وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة، ويقبض المبيع والثمن، ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويرد بالعيب في العقد الذي ولي هو أو صاحبه، ويحيل ويحتال ويستأجر، ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا فيما يفعله كل شريك في المال الذي بينهما. ما هي الأشياء التي تباح للشريك أن يفعله في الشراكة؟ قال: ولكل واحد من الشريكين أن يبيع، يبيع مواد البضاعة والشركة التي بينهما، ولا يرجع إلى صاحبه يقول: سيمت هذه البضاعة كذا، هل نبيعها؟ فيقول له صاحبه: نعم. لا، ما يحتاج. إذا رأى أن القيمة مناسبة باع، سواء كانت أمور كبيرة أو أمور صغيرة، أطعمة أو أواني أو عقارات أراضي وفلل وعماير ونحوها، ما داموا شركاء واشتركوا في هذا العمل، فكل واحد يبيع ما يرى أن البيع مناسب. أن يبيع ويشتري كذلك، له أن يشتري، عرضت سلعة مناسبة يشتريها، وليس من حق شريكه أن يقول له: لما اشتريت هذه العين ولم تخبرني ولم ترجع إلي؟ قد لا نرغب فيها، قد أرى أنها تكون غالية الثمن ونحو ذلك. ليس عليه هذا، بل إذا عرضت السلعة ورأى أنها مناسبة وفي حدود القيمة التي يستطيعان أن يدفعاها من شركتهما، وسيأتينا أنه لو اشترى بشيء أكثر من الشركة فلا يلزم الشركة، وإنما يلزمها فيما هو في حدود رأس مالها. فمثلا عندهم رأس المال اشترى عقار بمليون، ورأس المال أكثر من ذلك فلا بأس. اشترى بخمسة ملايين مثلا ورأس المال مليون، ما يصح، تلزمه هو ولا تلزم الشركة كما سيأتينا. لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة. المساومة عرض الشيء، سواء كان يريد بيعه أو اشتراه، يعني شيء معروض في السوق ينادي عليه المساوم، فمن حق الشريك أن يشتري مثل هذا. عندهم بضاعة يريدون بيعها، من حقه أن يساوم عليها، يعني ينادي عليها في السوق، هذه المساومة. من يزيد إذا كانت للبيع، أو من يشتري إذا كان يريدون الشراء مثلا ووجدوها ينادوا عليها بالشراء فيشتريها الآخر. أن يبيع ويشتري مساومة، المساومة العرض والنداء عليها. ومرابحة، له أن يشتري مرابحة، معناه يأتي إلى صاحب البضاعة ويقول: يا أخي، ما يحتاج إني أساومك ولا أتجاذب أنا وياك في البيع، وإنما أعطيك في كل 10 ريال ربح. شيء اشتريته ب20 سجله علي ب22، شيء اشتريته ب100 سجله علي ب110، اشتريته ب1000 سجله علي ب1100، وهكذا. يعني يتفقان على الربح، يقول أنا أتمنك وأرضى بقولك وأصدقك، أشتري منك مرابحة في 110، في 105، في 10 ريال، في 20 ريال، وهكذا. هذا المرابحة. وتولية، تولية يعني برأس المال. يقول مثلا أنا أشتري منك برأس المال، ما أزيدك ولا أنقصك، وأنا أصدقك، قل لي بكم اشتريته وأنا أدفع. السوق تراجع عن بعد اشتراك، لكن أنا أرضى بأن أشتري منك بنفس السعر الذي اشتريت به، ما أحب أن أخسرك. هذا التولية. يقول أشتريه منك بنفس القيمة التي اشتريت هذه البضاعة بها. هذه تولية. ومواضعة، يقول أشتريها منك مواضعة، يعني السوق تغير يا أخي، وأنت اشتريت ب100، أنا الشيء الذي اشتريته ب100 أشتريك منك ب90، الشيء الذي اشتريته ب10 أشتريه منك ب9، الشيء الذي اشتريته ب1000 أشتريه منك ب900، وهكذا. هذه مواضعة، يعني كأن يكون مثلا السوق تغير، كان في أيام الموسم مثلا قيمته 100، لكن انتهى الموسم الآن، يأتي إلى صاحبه ويقول يا أخي انتهى الموسم، وانتهى عز البضاعة والرغبة الناس فيها، الآن أنا أشتري منك بخسارة 10% مثلا، أو أقل أو أكثر. هذا يسمى مواضعة. مساومة يعني بيع وشراء وزيادة ونقص، مجاذبة، 90 لا 95، 80 أقل أكثر، يعني مساومة. مرابحة بتقدير ربح محدد، فلا يعنف عليه الشريك الآخر ويقول يا أخي لما تشتري ب100 تشتري ب110، لو قلت له ب105 يمكن يبيع عليك، أنا ما أوافق على أنك تشتري ب110، نقول أصلا مسموح له بأن يشتري مرابحة وتولية بنفس رأس المال، ومواضعة بخسارة محددة، يقول أنت صدوق عندي وأنا أصدقك، الشيء الذي اشتريته أيام الموسم ب100 أشتريه منك الآن ب90، يقول نعم أنا موافق، خسارة 10 بعد اختلاف السعر وتغير الأسواق ما عندي مانع. الشيء الذي اشتريته مثلا ب100 أنا أشتري منك ب70 بخسارة 30%، ترضى ولا ما أقبل؟ هذا مواضعة. فالشريك في هذه الشركة يصح أن يشتري مساومة، وأن يشتري مرابحة، وأن يشتري تولية، وأن يشتري مواضعة بدون الرجوع إلى شريكه الآخر. ويقبض المبيع والثمن، يقبض المبيع إن كان مشتري، ولا يقول له صاحبه لما قبضت، المفروض أنك تصبر ما تقبض حتى أطلع على البضاعة اللي اشتريت، لا، من حقه أن يقبض، من حقه أن يقبض المبيع، ومن حقه أن يقبض الثمن إذا كان هو بايع. إذا كان الشريك مشتري يقبض المبيع، وإن كان الشريك بايع فهو يقبض الثمن ولا يرجع إلى صاحبه. ويقبضهما، يقبض البيع، يقبض الثمن في حالة كونه مثلا شرى، ويقبض المبيع في حالة كونه باع، يعني يقبض ويقبض. ويطالب بالدين، من حق الشريك أن يطالب بالدين الذي للشركة، ولا يلزم أن يرجع إلى صاحبه، فلا يقول هل ترى نطالب فلان أو نصبر، إن باب المشاورة لا بأس، لكن ما يقول له صاحبه لما تطالبه وأنا ما أذنت لك في المطالبة، نقول لا، مأذون له بحسب الاتفاق. ويطالب بالدين ويخاصم فيه، يعني لهما مال عند شخص أنكره أو فلس أو يماطل، من حق أحد الشريكين أن يقدم للمحكمة ليطالب من عليه الدين، ولا يقول له صاحبه يا أخي لما تقدم للمحكمة، ما يجوز لك أن تقدم حتى تستأذن مني، لا، من حقه أن يقدم. ولا يقول له أنا ما أرضى بمخاصمتك لأنك أنت صدوق وتظن كل واحد مثلك، كل واحد صدوق، فأنت ما تصلح للمخاصمة، حنا إذا أردنا أن نخاصم أنا أخاصم أو أرسل واحد غيرك لأنك أنت تغلب في المخاصمة، فليس من حقه ذلك، بل لكل واحد من الشريكين أن يخاصم، لأنه عبارة يخاصم عن ماله في الشركة وعما هو موكل فيه من مال صاحبه. ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه. أحدهما اشترى دابة فوجدها الآخر فيها ضلع، فيها عرج، فيردها وإن لم يكن هو المشتري لأنها لملكه وحسابه. اشترى سيارة أحدهما، الآخر فحص السيارة ووجد فيها عيب، قال لا هذه ما نرضى بها، يذهب ويردها بالعيب الذي وجده، ولا يقال له إن المشتري غيرك، ما دام أنه شريك ويتصرف في ماله من حقه أن يرد بالعيب البضاعة التي اشتراها هو أو البضاعة التي اشتراها صاحبه، لأنهما عبارة شيء واحد. ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه، يعني وليه شريكه فيرد به. ويحيل ويحتال، يحيل إذا كان لهما دين مستقر على شخص وآخر يطالبهما بحق، يقول أعطيك حوالة على فلان، روح خذ حقك الذي عندنا، روح خذه من فلان، فالشريك من حقه أن يحيل، كذلك من حقه أن يحتال، يقبل الحوالة. إذا ذهب يطالب بحق لهم مثلا 1000 ريال عند شخص، يقول يا أخي أنا ما عندي الآن 1000 ريال، لكن لي 1000 ريال دين مستقر عند زيد، أعطيك عليه حوالة، فيقبلها. يحيل ويحتال الشريك بدون الرجوع إلى شريكه الآخر. ويستأجر، هما في حاجة إلى سيارة يستأجرانها باليومية، في حاجة إلى مستودع، في حاجة إلى عامل، في حاجة إلى كذا، يتخذ الإجراءات اللازمة في الاستئجار، يستأجر السيارة، يستأجر المستودع، يستأجر الدار، يستأجر الدكان، يستأجر ما يحتاجان إليه في تجارتهما هذه وشركتهما. ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة، يفعل كل شيء، مثلا يتصل يكلم بالتلفون، مثلا بالتلفون فيه مصاريف لهم التزامات، مثلا يكلم لأجل يمشي بضاعتهم، يتصل بالقريب والبعيد، عندنا كذا تشتري، مثلا يرسل من يعرض البضاعة، يعطي واحد نمونة البضاعة يقول اذهب بها إلى فلان ولك كذا، اذهب بها إلى فلان ولك كذا، يعني كل ما هو من مصلحة التجارة فلكل واحد من الشريكين أن يفعلها ولا يرجع إلى شريكه الآخر. بمطلق الشركة، يعني وجود عقد الشركة يجعل له هذه التصرفات كلها. لأن هذا عادة التجار، ما كان من عادة التجار أنهم إذا كانوا شركاء اثنين واحد مثلا سيم منه بضاعة قال انتظر استأذن شريكي، لا، لأن الزبون يروح يخليه، وإنما يبيع عليه ويسلم، ولا يقول ما أسلمك البضاعة مثلا حتى أستأذن شريكي، لا، يسلمه البضاعة حتى يسلم القيمة. وهكذا لأنها جرت العادة أن كل واحد من الشريكين يفعل ذلك، فلو أن الآخر عنف صاحبه فليس من حقه ذلك، وقد أذن له في التجارة، وهذا من لوازم التجارة. نعم. وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو يبضع أو يودع أو يسافر بالمال؟ يخرج على روايتين، إحداهما له ذلك لأنه عادة التجار ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر، والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال. نعم. وهل لأحدهما أن يبيع نساء، النساء المؤجل، يعني هم من عادتهم في محلهم يبيعون البضاعة يدا بيد ويسلمون القيمة، هذه البضاعة مثلا بعشرة، باعها بعشرة واستلم عشرة، جاء واحد آخر وقال له أنا ما معي عشرة، أنا أشتري منك هذه البضاعة التي تبيع بعشرة، أشتريها باثني عشر ريال، لكن أريد تصبر علي خمسة أشهر، ستة أشهر، شهر، شهرين، مؤجل، فباع، هل لصاحبه أن يعنف على هذا ويمنعه أم لا؟ هذا محل خلاف. لما؟ قال لأن هذا فيه خطر، عرضة لأن يتلف أنه ما يسلم، يقول لا يا أخي، حنا تعودنا في هذا البلد على أن نبيع يدا بيد، وعادة الناس أكثرهم يشتري مؤجل تغلبه بريالين مثلا زيادة في القيمة ثم يذهب رأس المال كله ما يسلمك شيء، فهذا محل خلاف. قيل يصح، لما يصح؟ لأن في زيادة، يقول نحن ما اشتركنا إلا وش نبحث عنه، نبحث عن الزيادة، وهذا دفع لنا زيادة 20% مثلا، 12 بدل العشرة فيها ربح، فحنا نحن نريد هذا، فقول على أنه يصح بيع النساء. القول الآخر أنه لا يصح، وإنما يغرمه، يصير على حسابه هو، يصير على حساب الشريك الذي باع مخالفة لشريكه، لأن فيه تغرير ومخاطرة بالمال، صحيح في مكسب لكن قد يذهب المكسب ورأس المال معا. هل يبيع نسى؟ محل خلاف. أو يبضع، يعطيه السلعة يقول هذه بضاعة، هذه نقومها مثلا بمئة، أنت اشتغل بهذه المئة، بعها واشتر بدلها، وبعها واشتر بدلها، قد يأتيه بعد أيام ويقول المئة، البضاعة التي اشتريت منك بمئة بعتها والآن أصبحت 150 والحمد لله، وقد يأتيه بعد أيام ويقول البضاعة التي اشتريت منك بمئة قلبتها وبعت واشتريت والآن ما صفى منها إلا 50، يعني خسرت، ويقول فيه مخاطرة. ولهذا مثل بيع النساء قالوا في رواية يصح لأن فيه تحريك للمال، الرواية الأخرى لا يصح، قال لأن فيه مخاطرة، لأنه قد يأتيك بعد شهر أو شهرين يقول المئة التي اشتريت منك بمئة الآن ما صفها منها إلا 50 40 30، راحت خسارات. أو يودع، هل له أن يودع؟ يودع المال أو يودع الدراهم؟ محل خلاف. قيل يصح لأن هذا يحتاج إليه التجار، التاجر ما يخزن ماله كله عنده، يودع ويعطي أحد مثلا، ويودعه يقول خلوه عندك إذا مثلا بعناه أرسلنا لك من يستلمه منك، أو مثلا الدراهم معه يودعها في أحد المؤسسات مثلا، ويحرص على أن لا يدع في مؤسسات الربوية لأنهم يستعينون بها على الباطل، لكن يودعها في مؤسسات ما تعمل بالربا، وإلا لو أودعها في مؤسسات الربوية قد يغرم، لأنه يقول هذا على خطر وهذا يعمل بمعصية الله جهارا، فما أرضى أن يكون مالي عنده، وأنت خاطرت حينما وضعت مالنا عند هذا المرابي، فهذا قد يدرك عليه. لكن إذا كان مؤسسة غير ربوية ويقول هذه دراهم كثيرة ما أستطيع أضعها في البيت ولا أضعها في الدكان، وإنما لازم أودعها في أحد المؤسسات، فهل له أن يودع أو لا؟ قيل له أن يودع لأن هذا يحتاجه التجار، وقيل ليس له أن يودع لأنها قد تسرق، وقد يفلس هذا الذي ودع هذا الشيء، وقد يتصرف في هذا المال مثلا فيضيع. فقولان: أو يسافر بالمال، هل له أن يسافر بالمال؟ اتفقوا مثلا كان بيعهم وشراهم في مكة وتجارتهم في مكة، أحد الشريكين قيل له مثلا في سوق قائم الآن في جدة أو قائم في الطائف، فأخذ شيء من البضاعة وذهب بها يريد أن ينقلها إلى الطائف أو إلى جدة، هل له ذلك؟ القولان: قيل له ذلك لأن قصدها الربح وربما يكون نقلها فيه ربح. القول الآخر: ليس له ذلك لأن في هذا مخاطرة، قد يتلف المال، قد يسرق منه، قد كذا قد كذا، يحصل له صوادف. فقالوا: المفروض أنه على الرواية الأخرى أنه ما يسافر به، لو سافر به ثم حصل عليه تلف يغرمه لأنه خاطر فيه. أو يسافر بالمال، قال هذه الأمور المعدودة: نسى وبضاعة ووديعة وسفر بالمال، أربع، قال يخرج على روايتين، إحداهما له ذلك والأخرى ليس له ذلك لأن في هذا مخاطرة. وهل له التوكيل يخرج على الروايتين؟ مثلا الرجل يبيع ويشتري وصاحبه يبيع ويشتري مثله، أحدهما هل يوكل غيره في البيع أو لا؟ كذلك يخرج على روايتين. قيل له ذلك لأن هذا عادة التجار، أن الإنسان ما يباشر كل التجارة بنفسه، لابد من توكيل. يخرج على الروايتين في الوكيل لأنه وكيل، وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله. يخرج التوكيل على الروايتين في هل من حق الوكيل أن يوكل كما تقدم لنا؟ قالوا: ليس من حقه أن يوكل إذا كان لم تجري العادة في مثل هذا، ومن حقه أن يوكل إذا نص على التوكيل، قيل: وقد جعلت له حق توكيل الغير. ليس من حقه أن يوكل إذا قيل له: وليس لك أن توكل. إذا سكت عن هذا فهل له أن يوكل أو لا؟ روايتان. فكذلك هذا الذي الشريك في البضاعة والتجارة، هل له أن يوكل أو لا؟ هل له أن يوكل أو لا؟ على روايتين، أحدهما له أن يوكل لأنهم مستفيدون، أو ليس له أن يوكل لأنه عرضة للنقص. فروايتان مبنية على هل للوكيل أن يوكل، لأن هنا الشريك وكيل في مال صاحبه، فهل له أن يوكل أو لا؟ وكل هذه الأمور إذا لم ينص على إباحتها أو منعها، أما إذا نص على منعها فليس له ذلك، أو نص على جوازها فله ذلك. وهل له التوكيل يخرج على روايتين في الوكيل لأنه وكيل، وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله. إذا وكل أحدهما شخصا ما فهل للآخر عزل هذا الوكيل؟ الجواب نعم. مثلا زيد وعمر شركاء، زيد وكل شخص ثم سافر مثلا، فجاء عمر واطلع على تصرفات الوكيل غير مناسبة، فذهب إلى المحكمة بحكم الشراكة أو كتابة العدل واستصدر سك بإلغاء وكالة شريكه لفلان، له ذلك لأنه يتصرف في ماله ويقول هذا غير صالح للتوكيل، صاحبي اغتر به وأنا لا أرضى بوكالته فأنا أعزله، فله عزله سواء كان هو الموكل له أو صاحبه هو الموكل. نعم. وهل له أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان للاستيفاء، وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما. والثاني لا يجوز لأن فيه خطرا. وهل لأحد الشريكين أن يرهن مال من أموال الشركة؟ وهل لأحد الشريكين أن يقبل شيئا يأخذه رهنا؟ قال فيه وجهان، الأول له ذلك، اشترى شيء مثلا وما دفع القيمة وطالب البائع بالرهن أعطاه شيء من أموال الشركة، قال خذ هذا ارهنه حتى نسدد، يقول له ذلك لأن هذا من أعمال التجارة، وما طالب ذاك بالرهن إلا لأجل الاستيفاء، ومن حق الشريك أن يوفي، فهذا من باب اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء. باع هو بضاعة وقال صاح وقال المشتري مثلا ما عندي ما أنقذك الآن لكن إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله أجيب لك القيمة، قال لا يا أخي أخشى أن تسافر أعطني رهن، فهل للشريك أن يأخذ الراهن؟ نعم، على الوجه الأول له ذلك لأن هذا من باب تمكين التمكن والاستيفاء، فله أن يأخذ الرهن. والقول الآخر ليس له أن يرهن وليس له أن يرتهن، لأنه قد يقول له صاحبه يا أخي أنت رهنت هذه الأرض ونحن نرغب في بيعها اليوم أو غدا، فإذا رهنتها حبستها ما استطعنا أن نتصرف فيها، فهل له ذلك؟ فيه الوجهان. أو يرتهن هو مثلا باع شيئا ما وأعطاه صاحبه رهن، هل لشريكه أن يمنع يقول لا يا أخي ما نقبل نرتهن نبي القيمة، تعطينا شيء مثلا نرهنه يشغلنا ويتعبنا، وماذا نستفيد من إذا رهننا مثلا جنيهات ذهب ولا نحو ذلك ولا مصاغ، وش نستفيد لو سكينا عليه عندنا بالصندوق، نبي دراهم نتصرف فيها، فهل لصاحبه أن يمنعه من الارتهان؟ نعم، رواية الوجه الآخر أنه ليس له أن يرهن شيئا من مال الشركة وليس له أن يرتهن شيئا من قيم أموال الشركة. نعم. وفي الإقالة وجهان، أصحهما أنه يملكها لأنها إن كانت بعيدا فقد أذن فيه، وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب. وهل له الإقالة الشريك له حق الإقالة في البيع والشراء؟ يقول فيه وجهان، أحدهما له ذلك، أحدهما له ذلك والآخر ليس له ذلك، وما المحذور من هذا وهذا؟ قال له الإقالة لأنها لا تخلو الإقالة، إن كانت بيع بنفس القيمة فقد جعل له، وإن كانت فسخ فالفسخ أحيانا يكون في مصلحة في أحد الشريكين أرضا مثلا بمليون ريال، فالمشتري حسب وفكر كان يتوقع أنه يستطيع التسديد، ما قدر، جاء لصاحبه وقال يا أخي أقلني من هذه الأرض أقال الله عثرتك يوم القيامة. قد يقول أقلتك، فهل لصاحبه أن يعنف عليه؟ على الوجهين، قيل له ذلك لأنه يقول كيف يا أخي تقيله، حنا بعناه عليه بمليون ولو نادينا عليها بالسوق الآن ما تساوي إلا 900، فخسرتنا بإقالتك لفلان خسرتنا 100,000، ما أرضى. فلذا قيل ليس له الإقالة. القول الآخر، الوجه الآخر، له الإقالة، يقول يا أخي مثلا له أنا ما أقلته إلا حينما رأيت أنه ما يستطيع التسديد، وأرضنا خير لنا من ذمته، فأنا أقلت لمصلحتي ومصلحتك، ما أقلت لمصلحته هو، لأنه ذهب ليحضر القيمة فجاء وقال ما حصلت قيمة، أقلني. فلو امتنعت عن الإقالة أصبحت القيمة في ذمته وذمته ما تسوي شيء، والإقالة في مصلحتي ومصلحتك. على هذا القول له حق الإقالة لأن الإقالة في مصلحة الشركة. القول الآخر، الوجه الآخر، ليس له حق الإقالة لأنه قد يكون في الإقالة خسارة على الشركة، مثل الصورة الأولى، قال يا أخي أنت بعت عليه 100,000,000، لو نادينا عليها بالسوق ما تساوي إلا 900، خسرتنا 100,000 في إقالتك لفلان، وأنا يا أخي ما جعلتك هنا لأجل تحتسب، ما جعلتك هنا لشريك لي لأجل تحتسب وتبحث على الأجر، لا، حنا نريد مكسب. وقد جاء في الحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فتستحب الإقالة وهي إحسان. وقد يكون في هذا الإحسان مصلحة للشركة، لأن المقال إذا كان ما يستطيع التسديد قد يكون في ضياع لرأس المال كله. وفي الإقالة وجهان، وفي الإقالة وجهان، أصحها أنه يملكها، يعني يملك أحد الشريكين إقالة المشتري أو البايع. لأنها إن كانت بيعا فقد أذن فيه، لأن خلاف بين العلماء رحمهم الله في الإقالة هل هي بيع أو فسخ. فالبيع إن كانت بيع على القول بأنها بيع فأذن له في البيع، وإن كانت فسخا فالفسخ أحيانا يكون من مصلحة الشركة فله ذلك. وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب. والآخر، وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر، مثل بيع مضر يعني فسخ، هذا من المصلحة، لأنه يقول مثلا تبقى هذه الأرض له ونحن ومالنا في ذمته ما عنده شيء، فما أرضنا خير لنا من ذمته. نعم. فملكه كالرد بالعيب، مثل ما إن أحد الشريكين يرد بالعيب فكذلك يفسخ ويقيل. نعم. والآخر يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في التجارة. الوجه الآخر قال ما يملك الفسخ الإقالة، لما؟ قال لأن الفسخ ما يدخل في الإقالة، ما يدخل في البيع ولا في الشراكة. الفسخ قد يكون إحسان فقط، والإقالة إحسان، والشريكان اشتركا طلبا للربح والمال ولم يشترك احتسابا. والوجه الآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن بالتجارة، مثل التنازل عن بعض الشيء والأمور التي ليس فيها ربح للشركة كما سيأتينا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.